ولا يقصدها بقلبه، وقد عفى الله تعالى عن ذلك، لأنه يكثر كثيرا أن يقول الإنسان لا والله من إبرايس، لا والله من إبشاي، لا والله من الفاعل وما أشبه ذلك. فلما كثر هذا في ألسن الناس عفى الله عنه. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فاسترته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض حديث ولا قصد اليمين، هذا لا يؤاخذ به، لا يأثم به ولا يحنث به ولا تجب به الكفار. أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدا جازما فقال والله لا أفعل كذا أو والله لا أفعلن كذا ولم يفعل، لزمته الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته. بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أهون الثلاثة، قال كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام متتابعة لا يفطر بينه. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل أن هذه الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة، لأن ذلك يقع كثيرا. ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل احفظوا أيمان، يعني لا تكثروا من الأيمان ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيها، بل احفظوها، لأن اليمين أمرها عظيم. ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها حنثا، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حنثا، لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي، ولكن من نعمة الله أن الله يصدر أن الإنسان له أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما. والله تقريب كيلو للنفر الواحد من الرز يكفي بزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ملحقة للكسب. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الحلف بالبيع في البيع وإن كان صادقا، يعني معنى هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقا. فمثلا يكره أن يقول والله لقد اشتريتها 100 ولو كان صادقا، فإن كان كاذبا صار ظلما على ظلم والعياذ بالله. لو قال والله لقد اشتريتها 100 ولم يشتريها إلا 80 صار أشد، لأنه يكون بذلك كاذبا حالفا في البيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر كما في حديث أبي هريرة أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله ينزع بركته ويمحق كسبه، لأن هذا الكسب مبني على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصية الرسول معصية لله. وكثير من الناس يبتلى بهذا الأمر، تجده مثلا يقول للزبون